مرني أن أتي إلي رغم ذا الليل الرهيب، مرني أن أتي إلي مؤمنا يا حبيب، مرني أن أتي إلي هبني راحة راحتي بين يديك، راحتي بين يديك، راحتي بين يديك، مرني أن أتي إليك رغم ثقل جسدي، مرني أن أتي إليك ريحنا، هابني راحة لديك نفسي راحتي بين يديك، راحتي بين يديك، انت كل اعيني، عينك دوما تصون، انت اخني ارجلي، قلبك دوما حنون، مرني أن أتي إليك هبني راحة راحتي بين يديك، راحتي بين يديك، راحتي بين يديك يا رب.